الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، ففي ليلة الاثنين من الرابع من شهر جماد الأول من سنة 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع بحول الله وقوته بقراءة كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر مقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيكة حفظه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيراً، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأشكره شكر المنعم واجب على الأنام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، أزمنة مباركة وأوقات فاضلة نقضيها في مدارسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمثل هذه المجالس وهذه القربات التي هي من أفضل الطاعات وأجلها وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر وزارة الشؤون الإسلامية في هذا البلد المبارك ومبرة صنائع المعروف على ترتيب مثل هذه المجالس التي يستفيد منها الجميع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أيها الأحبة، الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الروض المربع هو خلاصة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذلك أن هذا الكتاب لمؤلفه منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي المولود عام 1000 للهجرة والمتوفى سنة 51 و1000 للهجرة. هذا الكتاب أيها الأحبة كما هو معلوم شرح لمختصر زاد المستقنع لمؤلفه موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 للهجرة. وزاد المستقنع هو مختصر للمقنع لابن قدامة. الحنابلة رحمهم الله اشتهر عندهم 3 متون: المتن الأول متن الخرقي أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي المتوفى سنة 34 و300 للهجرة. فلما ألف الخرقي رحمه الله تعالى هذا المتن عكف عليه الحنابلة و تدارسوه وخدموه، لا من جهة الشرح ولا من جهة التحشية ولا من جهة الاستدلال ولا من جهة بيان الغريب وغير ذلك من أوجه الخدمة. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدخل شيئا من خدمة الحنابلة رحمهم الله تعالى لمختصر الخرقي. بعد مختصر الخرقي ألفت متون لكنها ما اشتهرت كما اشتهر المتن الثاني وهو كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. لما ألف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابه المقنع أيضا عكف عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وتناولوه واعتمدوه في التدريس وفي القضاء وخدموه من جهة الشرح والتحشية والاستدلال وبيان الغريب والجمع بينه وبين غيره وتصحيح الروايات يعني ما أطلقه من الروايات والأوجه إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء ابن النجار محمد بن أحمد ابن النجار رحمه الله المتوفى سنة 72 و900 للهجرة فألف المتن الثالث وهو متن منتهى الإرادات، ويعتبر هذا المتن هو مذهب الحنابلة. ولهذا يقولون إذا اتفق الإقناع والمنتهى على مسألة فهي المذهب، فإن اختلف فالمرجح على ما في المنتهى. هذا الروضة الكتاب الذي معنا روضة المربع هو شرح لزاد المستقنع. زاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. وكما أسلفنا أيها الأحبة أن كتاب المقنع يعتبر هو المتن الثاني في المذهب من حيث اهتمام الحنابلة رحمهم الله تعالى به. فيتبين لنا إذا فهمنا أن الروض المربع هو شرح لكتاب اختصر المقنع يتبين لنا أهمية هذا الكتاب. وهذا الكتاب الروض المربع هو أول شرح ألفه الشيخ منصور رحمه الله تعالى، هو كتاب الروضة المربع. أول ما ألف رحمه الله ألف حاشيته على المنتهى، ثم بعد ذلك ألف حاشيته على الإقناع، ثم ألف رسالته إعلام الإعلام بحرمة القتال أو الإعلام بقتال من انتهك بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك ألف الروض. فيأتي الروض في مؤلفات الشيخ منصور رحمه الله يأتي في المرتبة الرابعة ويأتي في المرتبة الأولى من حيث الشروح. فأول شرح هو هذا الكتاب ألفه رحمه الله سنة 46 و1000 للهجرة. وآخر كتاب كتبه رحمه الله تعالى عمدة الطالب. عمدة الطالب كتبه قبل أن يتوفى بخمسة أشهر وعشرين يوما. هذا الكتاب كما سلفنا بينا شيئا من أهميته وأنه شرح لمختصر المقنع الذي هو يعتبر في المرتبة الثانية من المتون الثلاثة التي اشتهرت عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. الشيخ رحمه الله الشيخ منصور خدم كتاب المختصر من عدة أوجه، يعني قدمه من عدة أوجه. الوجه الأول أنه قدمه من جهة تحرير المختصر وبيان المذهب، وكثيرا ما يستدرك على الشيخ موسى رحمه الله في بيان مذهب الإمام أحمد. صاحب المختصر صاحب زاد المستقنع خالف المذهب في مسائل كثيرة، وعقد في ذلك مشروع رسائل في جامعة الإمام في كلية الشريعة في المسائل التي خالف فيها صاحب زاد المستقنع للمشهور من مذهب الإمام أحمد. الشيخ منصور تتبع صاحب المختصر الحجاوي رحمه الله تعالى واستدرك عليه فيما يتعلق بالمذهب. فالوجه الأول من أهمية كتاب الروض المربع أنه أو من نعم من أهمية هذا الكتاب أنه تحرير لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكثيرا ما يستدرك على صاحب المختصر. الوجه الثاني أيضا أنه يقارن بين الإقناع وبين المنتهى. في كثير من المواضع تجد أنه يقارن بين الإقناع وبين المنتهى، كما أسلفنا أن المنتهى يعتبر هو المتن الثالث من متون الحنابلة التي اشتهرت وعليه المعول الآن، وكما سلف يقولون إذا اتفق الإقناع والمنتهى على مسألة فهي المذهب، وإذا اختلف فالمعتمد على ما في المنتهى. كما أن الشافعية رحمهم الله يقولون التحفة والنهاية هي المذهب، فإذا اختلف فالمعول على ما في النهاية. الوجه الثالث أيها الأحبة أن الشيخ خدم المختصر أيضا من جهة الاستدلال، فتجد أنه يذكر دليل، يذكر لكثير من المسائل يذكر دليلها من الكتاب والسنة والإجماع والنظر إلى آخره. الوجه الرابع أنه قيد ما أطلق في المختصر، هناك جمل أو مسائل أطلقها الشيخ موسى رحمه الله تعالى فتجد صاحب المنتهى قيدها، وقد تكون عامة وخصصها. كذلك أيضا ذكر الشروط، يعني كثيرا ما يطلق أيضا بعض المسائل فالشيخ منصور رحمه الله يذكر الشروط والقيود لهذه المسائل. كذلك أيضا من أوجه أهمية الروض أن الشيخ منصور رحمه الله تعالى يبين في الروض ما أبهم، كذلك أيضا عودة الضمائر، كذلك أيضا جواب الشرط، تجد أنه يذكر جواب الشرط الموجود في ألفاظ المختصر، كذلك أيضا يذكر خبر المبتدأ إلى آخره. كذلك أيضا من أوجه خدمة أو من أوجه أهمية الروض أن الروض كما سلف هو شرح لزاد المستقنع، فهو شرح الزاد، شرح عبارة الزاد ومزج بين ألفاظ الزاد وبين الشرح حتى صار كالكتاب الواحد. هذا الكتاب اهتم به الحنابلة رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك يدل لاهتمام الحنابلة رحمهم الله بهذا الكتاب كثرة الحواشي التي كتبت عليه. هناك حواشي كثيرة كتبت عليه، حاشية ابن فيروز، حاشية ابن حميد، حاشية ابن بشر، حاشية الشيخ عبد الله أبا بطين، حاشية العنقري، حاشية الشيخ فيصل مبارك، حاشية علماء آل سليم، حاشية ابن قاسم إلى آخره. هناك حواشي كثيرة كتبت على الروض المربع، كما أن أيضا أن المتأخرين اليوم خدموا الروض المربع من عدة أوجه، من عدة الشرح، هناك شروح كثيرة للروض المربع، خدموه من جهة الشرح، خدموه من جهة التحقيق، خدموه من جهة تخريج الأحاديث، خدموه من جهة الجمع بينه وبين غيره، خدموه من جهة التقريب. هذا مما يدل على أهمية هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو خلاصة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك أن مؤلفه عالم كبير، وهو من ممن له قدم راسخة في معرفة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. نعم قال الشيخ رحمه الله الحمد لله إلى آخره، ابتدأ شرحه بالحمد لله بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال وفقه في الدين إلى آخره. هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، وذلك أن يأتي المؤلف أو الخطيب في مقدمته بما يريد أن يتكلم عنه، والشيخ أفاد ذلك بأنه سيتكلم عن الفقه والأحكام في الدين. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أما بعد، هذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضى ذلك. نعم، في هذه الجملة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى منهجه في شرح مختصر زاد المستقنع، وذكر أنه يبين معاني الزاد فاض الزاد، وكذلك أيضا يبين حقائقه ودقائقه، يعني يبين معاني، هذا واحد. ثانيا أنه أتى بقيود يحتاج إليها. ثالثا أنه أضاف إلى ذلك فوائد، وهو ذكر منهجه في ثلاثة أمور: الأمر الأول تبيين المعاني، الأمر الثاني ذكر القيود التي تحتاج إليها المسائل، الأمر الثالث أنه أضاف شيئا من المسائل والفوائد التي لم يذكرها صاحب المختصر. نعم. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. نعم، قول الشيخ رحمه الله تعالى الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، يعني بالإنعام أو بإرادة الإنعام، هذا هو مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يفسرون الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام، هم يثبتون الأسماء وينفون الصفات إلا سبع صفات، يثبتون سبع صفات وما عدا ذلك فإنهم ينفونه. نعم، فقوله الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك إلى آخره، فسرون الرحمة بالنعمة أو بإرادة النعمة. نعم. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه عالم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. يعني قول الشيخ رحمه الله لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، أسماء الله عز وجل أسماء وأوصاف جميعا، أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء وأوصاف، فلا تنافي بين العلمية والوصفية، لا تنافي بين العلمية والوصفية، فأسماءه سبحانه وتعالى أسماء وأوصاف. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، اشتق منه صفة الرحمة، فأسماؤه أوصاف وأعلام وأوصاف، ولا تنافي بين العلمية والوصفية، وقوله لأنه المنعم الحقيقي إلى آخره، تقدم أن ذلك هو مذهب الأشاعرة، وأنهم يفسرون الرحمة بالنعمة أو بإرادة النعمة. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. يعني ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه صاحب المختصر، ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقوله بسم الله الباء للاستعانة أو المصاحبة، والله معناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله. الرحمن اسم من أسماء الله معناه ذو الرحمة الواسعة، الرحيم اسم من أسماء الله معناه ذو الرحمة الواصلة أي الموصل رحمته من يشاء من خلقه. نعم. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، في الاصطلاح. نعم، هنا قول الشيخ رحمه الله سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، هذا فيه إشارة إلى أن الحمد متعلق بالإنعام، وليس كذلك، بل الحمد يتعلق بجميع صفات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من أسمائه، ويحمد على كل صفة من صفاته، ويحمد على كل فعل من أفعاله. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى بالحمد بأنه الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة إلى آخره. وأحسن من هذا، هذا تعريف الحمد من حيث اللغة، أحسن من هذا هو تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول يا الله أنا أصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما. والفرق بين الحمد والمدح مع أنهما يتفقان في الحروف أن الحمد وصف مع الحب والتعظيم، أما المدح فهو وصف بالكمال لكن قد يقارنه الحب والتعظيم وقد لا يقارنه الحب والتعظيم، لكن الحمد وصف بالكمال مع الحب والتعظيم. نعم. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، والشكر لغة هو الحمد، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق مبين. آثر يعني قوله الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، الذي يحمد حمدا مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. المخلوق يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا، قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر، قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الأخرى، لكن الذي يحمد حمدا مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. وكما سلف الله سبحانه وتعالى يحمد على كل فعل من أفعاله وكل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته. واللام الاختصاص، فالله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة، وأتى بلفظ الجلالة الله لأن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، ولهذا أسماء الله عز وجل تضاف إلى لفظ الجلالة إلى الله، ولا يضاف لفظ الجلالة إلى بقية أسماء الله عز وجل. فأنت تقول الرحمن من أسماء الله، لكن ما تقول الله من أسماء الرحمن. فأعرف المعارف هو هذا الاسم الشريف، نعم الاسم الشريف اسم الله، وهو علم على ذات الباري سبحانه وتعالى، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. وكما سلف أن أسماء الله تضاف إليه ولا يضاف هو إلى شيء من أسماء الله عز وجل، ولهذا أتى بهذا الاسم الشريف الحمد لله. وقيل بأن الله هو اسم الله الأعظم، قيل بأنه اسم الله الأعظم. ويذكر في ترجمة سيبويا رحمه الله أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بما غفر لك؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، فغفر لي بذلك. نعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرق، أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. نعم، فوصف الحمد بوصفين، الوصف الأول بالاستمرار بقوله لا ينفد، الوصف الثاني بكمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد. فوصف الحمد رحمه الله بوصفين، الوصف الأول بالاستمرار والوصف الثاني بكمال النوعية. وصلى الله. قال الأزهري: معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم، صلى الله هذه جملة خبرية إنشائية، يعني أنك تدعو الله أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله وصلى الله هذه جملة خبرية بمعنى الإنشاء، يعني أنك تدعو الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على عبده، صلاة الله على عبده هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، اختلف في تفسيره صلى الله على نبي محمد ما هو تفسيرها، وقد أطال في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، والمؤلف رحمه الله ذكر كلام الأزهري رحمه الله تعالى، وهو أن الصلاة من الله الرحمة. والرأي الثاني ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية أن صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحصل له تقريبه ورفعته وتشريفه. فصلاته سبحانه وتعالى على عبده أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم عند في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. نعم. وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. سلم اسم مصدر، والمصدر التسليم، أيضا تدعو بالسلامة. فإذا قلت اللهم صلي تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وسلم أيضا تدعو له بالسلامة، أن الله سبحانه وتعالى يسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يسلمه في حياته من أعدائه ويسلمه بعد وفاته بأن يسلم شريعته وسنته من تأويل الغالين وتحريف المبطلين، وكذلك أيضا يسلمه في عرصات القيامة، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة يجثون على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم. وإذا جمع بين الصلاة وبين السلام في الصلاة، الصلاة يحصل بها حصول المطلوب، والسلام يحصل به النجاة من المرهوب. فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت اللهم صل وسلم، يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأن الله يرفع منزلته وأن يقربه وأن يشرفه، هذا حصول مطلوب. وإذا قلت وسلم نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، يحصل له النجاة من المرهوب، سواء كان لسنته عليه الصلاة والسلام أو كان له في حياته أو بعد مماته في عرصات القيامة. نعم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها، يعني قوله تتأكد يوم الجمعة وليلتها، هذا سيأتي في باب صلاة الجمعة، إن شاء الله نشير لها شيء من هذا. وقيل بوجوبها إذن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن يصلى عليه إذا ذكر، هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان. الرأي الأول أنه على سبيل الاستحباب، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، والأدلة على هذا كثيرة. مثلا إجابة المؤذن، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يشرع لك أن تقول والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يرد في إجابة المؤذن، مما يدل على أن الصلاة عليه عند ذكره لا يجب دائما. وقال بعض العلماء بأنه يجب، واستدلوا على هذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي، أخرجه النسائي في الكبرى، لكنه ضعيف، لكن الحديث ضعيف. ولهذا أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله ذكر أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة ويكفي ذلك. نعم. وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد، مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهي الصلاة أي الرحمة من الله على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثته إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة وطاؤه منقلبة عن تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. نعم. المصطفين، المصطفون جمع مصطفى وهو المختار، والنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وقوله محمد هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، ورد في القرآن اثنان محمد وأحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ففي القرآن ورد له عليه الصلاة والسلام اسمان، وفي السنة ورد له عليه الصلاة والسلام عدة أسماء، نبي التوبة ونبي الرحمة والحاشر والعاقب والمقفي. نعم الحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم. وعلى آله يتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى المضمر جائزة. نعم شرح التحرير اسمه التحبير في شرح التحرير لمحمد بن أحمد ابن النجار صاحب المنتهى المتوفى سنة 72 و900 للهجرة. وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. نعم آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيره، فقيل آل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن آله أتباعه على دينه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة الزكاة، من حرمت عليهم الزكاة من أقاربه عليه الصلاة والسلام، وقيل بأن آله الأتقياء من أمته، وقيل بأن آله هم ذريته وزوجاته، زوجاته وذريته. فهذه خمسة أقوال: أتباعه على دينه، من حرمت عليهم الصدقة الزكاة من أقاربه، الأتقياء من أمته، وقيل أيضا هم زوجته زوجاته وذريته. وقيل بأن هذا يختلف باختلاف السياق، يختلف باختلاف السياق، فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه فإن الآل هنا يفسرون بأنهم أقاربه المؤمنون به، وأتباعه واضح من تبعه على دينه. وأما إذا قيل اللهم صل على محمد وآله فقط دون أن يذكر الأتباع، فالمراد بالآل هم أتباعه على دينه. نعم. وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم العبادة كما فسرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا باعتبار المتعبد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وباعتبار التعبد هي التذلل لله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فتفسر باعتبار ما يتعبد به بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وباعتبار التعبد أنها التذلل لله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، وقيل إنها فصل خطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. نعم. أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، وبعد ظرف زمان مبني على الضم، ويجوز أيضا إعرابها، بعد حرف ظرف زمان مبني على الضم ويجوز أيضا إعرابها، تقول أما بعد وأما بعدا، ويجوز أيضا بناؤها على الفتح أما بعد. وأما بعد، هذه ذكر المؤلف رحمه الله أنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. والرأي الثاني أنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهذا هو الصحيح. نعم، وقد جاءت فيه حديث كثيرة يعني استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. نعم. والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه، فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء والموجود بالعيان. يعني فقوله في المقدمة فهذا، يعني قوله بعد، كما تقدم أن بعد ضرب زمان مبني على الضم، وذلك أنها إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه فإنها تبني على الضم، إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه تبنى على الضم. وقول المؤلف رحمه الله فهذا، يعني هذه الإشارة قوله هذا، وهو حتى الآن لم يكتب الكتاب، فكيف قال هذا وهو حتى الآن لم يكتب الكتاب؟ خرجه المؤلف رحمه الله تعالى هذا التخريج، قال هذا بناء على ما أو إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب، يعني هو تصور في الذهن وجود هذا المختصر فقال فهذا، وأقام هذا التصور مقام المكتوب، يعني كأنه شيء مكتوب وموجود فقال فهذا. وقال بعض العلماء أن قال بأن قوله فهذا أن هذا كتبه بعد أن كتب المختصر، فهو كتب المختصر ثم بعد ذلك كتب هذه المقدمة. نعم. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. قوله الشرعية يخرج الأحكام العادية والعقلية، فمعرفة مثل هذه الأشياء لا يعتبر فقها اصطلاحا. وقوله الفرعية يخرج أصول الفقه، فإن الأصول إنما يتكلم في الأدلة الإجمالية. وقال بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يقول لك هذا حلال والدليل كذا وكذا، هذا حرام والدليل كذا وكذا، أو بالقوة القريبة يعني تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها معرفة حكم هذه المسألة، وذلك لمعرفته بالأدلة وغير ذلك مما يحتاج إليه. فبالفعل يقول لك هذا حكم كذا والدليل كذا، أو بالقوة القريبة تكون عنده الآلة التي من خلالها أن يتمكن أن يعطيك حكم هذه المسألة. نعم. من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته على قول واحد. نعم، قوله أعاد علينا من بركته، التبرك بالأشخاص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول البركة الذاتية، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتبرك بأحد بركة ذاتية إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بشعره وبريقه وعرقه وثيابه إلى آخره. أما والقسم الثاني البركة المعنوية، وهذه تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. فابن قدامة رحمه الله تعالى يتبرك به بمعنى ما يتعلق بعلومه وما بثه في الأمة من هذه العلوم وما كتبه من هذه المصنفات إلى آخره. فالإفادة من هذه التأليف والمصنفات التي كتبها ومن ذلك كتاب المقنع إلى آخره، هذا من باب بركة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة، والمذهب في الأصل الذهاب. نعم، الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 64 و100 للهجرة، وتوفي سنة 41 و200 للهجرة. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإمام أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في ثمان خصال، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الجهاد، إمام في الورع إلى آخره. وأفرد رحمه الله تعالى في ترجمته أفرد بمؤلفات مستقلة. وقول صاحب المختصر رحمه الله هو القول الراجح، هذا في الجملة، وإلا هناك مسائل كثيرة خالف فيها المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكما أشرت أن هذه المخالفات تتبعها الشيخ منصور رحمه الله، وألفت أو أفردت في مؤلفات مستقلة. نعم. والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. نعم، يعني المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وقد ينص على ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله، وقد لا ينص. قال: وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء. الإيماء ما فهم من العبارة بطريق اللزوم، ما فهم من العبارة بطريق اللزوم. فالمذهب هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وقد ينص على ذلك، وقد يخرج، قد ينص على ذلك، وقد يجرى مجرى قوله من فعل أو إيماء، وقد يخرج على أقواله وأصوله. يعني مجتهد المذهب، يعني مجتهد المذهب قد يخرجون النظير على نظيره، يلحقون النظير بنظيره، فيخرجون على أصول الإمام وعلى أقواله مسائل لم ينص عليها الإمام رحمه الله تعالى. فهذه داخلة في المذهب اصطلاح، يعني داخلة في المذهب اصطلاح. فمثلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى منه ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، ومنه ما أخذ من أفعاله، ومنه ما أخذ من إيماءاته وإشاراته عليه الصلاة والسلام، ومنه ما خرجه مجتهد المذهب على أصوله وقواعده وأقواله. نعم. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة وجمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود، قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا المختصر مع صغر حجمه، يعني صاحب المختصر الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى ذكر منهجه في تأليف المختصر، وأنه أولا جعله على قول واحد المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وثانيا أنه حذف منه مسائل نادرة الوقوع، وثالثا أنه زاد مسائل أخرى إلى آخره. فهذا منهجه، وذكر تعليل الاختصار للمقنع، قال لك: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المفضلة، يعني همم الناس قد قصرت عن المطولات، فاختصر هذا المختصر لقصر همم الناس. والهمة هي قصد الشيء مع الرغبة فيه، يعني كون الإنسان يريد الشيء ويرغب فيه هذا يكون عنده همة، لكن قد تقصر هذه الهمة، تقل الرغبة إلى آخره في المطولات، فاحتاج أن يذكر هذا المختصر. نعم. وهذا المختصر مع صيغة حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل باشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال. يعني ولا هذا قدرة. كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا المختصر جمع أمهات المسائل في المذهب، ويقال بأنه 3000 مسألة بالمنطوق و6000 بالمفهوم. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل، هو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا، والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. كتاب هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة يعني النظافة. بدأ بالطهارة بأحكام الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأيضا لأن التخلية قبل التحلية، فالمسلم يتخلى من الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأغدار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل. يعني الحدث يطلقونه عدة إطلاقات. الإطلاق الأول للحدث كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحدث هو المانع، يعني الوصف المانع الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ويطلق الحدث ويراد به الخارج المستقذر، ويطلق الحدث ويراد به نفس الخروج، ويطلق الحدث أيضا ويراد به نفس المنع، فالمنع أيضا يسمى حدثا. فأصبح للحدث 4 إطلاقات: الوصف، وأيضا الخارج المستقذر، ونفس الخروج، وأيضا يطلق على نفس المنع. نعم. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. يعني الحدث هو ارتفاع الوصف، زوال الحدث ارتفاع الوصف المانع، الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وما في معناه يعني معنى ارتفاع الحدث، فهناك أشياء تسمى طهارة، تسمى طهارة وهي ليست عن حدث. مثلا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، الغسلة الثانية تسمى حدثا، تسمى طهارة وهي ليست عن حدث. الغسلة الثالثة مستحبة أيضا تسمى طهارة وهي ليست عن حدث. كذلك أيضا غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء غسلها يسمى طهارة، وهو ليس عن حدث. وكذلك أيضا الحاصل بغسل الميت، يعني من غسل ميتا فليغتسل، من يستحب لمن غسل الميت كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الغسل أن يغتسل. تغسيل الميت ليس حدثا، فالغسل هنا لا عن حدث، ومع ذلك يسمى طهارة، يعني أن هناك أشياء تسمى طهارة وإن كانت عن غير حدث لكنها تسمى طهارة. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. نعم، زوال الخبث، الخبث النجاسة، وسيعقد المؤلف رحمه الله بابا مستقلا لباب إزالة النجاسة، والمقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، يعني المقصود هنا النجاسة الحكمية يعني التي طرأت على محل طاهر، فهذه هي التي تطهر. أما النجاسة العينية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها لا تطهر. وقول المؤلف رحمه الله وزوال الخبث، ولم يقل المؤلف وإزالة الخبث، لأن زوال الخبث من باب التروك، وباب التروك هذا لا يحتاج إلى نية، فلو أن المسلم أصاب ثوبه بول ثم بعد ذلك جاء مطر وأزال أثر هذا البول فإنه يطهر وإن لم ينوي تطهيره. قال وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار، لأن الاستجمار على المشهور من المذهب أنه مبيح وليس رافعا كما سيأتينا إن شاء الله. عندنا الاستجمار هذا مبيح، التيمم أيضا على المذهب هذا رافع، المسعى الخفين التيمم هذا مبيح، المسعى الخفين هذا رافع، من حدثه دائم لفرضه أيضا هذا طهارته رافع، لكن الاستجمار والتيمم هذان مبيحان وليس رافعين. وقول الشيخ رحمه الله تعالى أو بالتيمم في الجملة، نعم، لأن التيمم يعني قوله أو بالتيمم في الجملة، لأن التيمم لا يكون إلا عند العذر ليس دائما، التيمم لا يكون إلا عند العذر ليس دائما، فقوله في الجملة هذا راجع إلى التيمم، لأن التيمم لا يشرع دائما وإنما يكون عند العذر. نعم. والطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما وطقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. وأيضا يعني هو قوله الشيخ رحمه الله أو بالتيمم في الجملة، يعني زوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنهم يرون التيمم عن النجاسة بالبدن، يعني إذا لم يجد ماء يطهر به النجاسة التي على بدنه فإنه يتيمم عن النجاسة في البدن، وهذا كما أسلفت أنه عند العذر إذا لم يجد ماء، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني لا يرون التيمم عن النجاسة في الثوب ولا في البقعة التي يصلي عليها، لكن إذا كان على بدنه نجاسة ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فإنه يتيمم عنها، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند جمهور أهل العلم أن التيمم عن النجاسة لا يشرع وإنما تخفف النجاسة حسب الإمكان. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة. ثعلب من علماء الحنابلة، من علماء اللغة، وهو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اسمه أحمد بن يحيى الشيباني، المتوفى سنة 91 و200 للهجرة. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. يعني لا يرفع الحدث إلا الماء، واستثنى بعض الحنفية نبيذ التمر، يعني نبيذ التمر الماء الذي وضع فيه تمر لتحليته، فقالوا بأنه يجوز رفع الحدث بهذا النبيذ، وقد جاء في هذا حديث ابن مسعود لكنه ضعيف لا يثبت. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. نعم، لا يزيل النجس الطارئ، يعني النجاسة الحكمية، يعني لا يزيل النجاسة التي طرأت على محل طاهر إلا الماء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة الحكمية. وقوله الحكمية يخرج العينية، فالعينية لا تطهر لا بالماء ولا بغير الماء، فالنجاسة نجاستان، نجاسة حكمية هذه لا تطهر إلا بالماء، ثوبك هذا إذا أصابه بول فهو نجس الآن نجاسة حكمية لا يطهره إلا الماء. أما النجاسة العينية وهي التي تكون عينها وذاتها نجسة، فهذه لا تطهر لا بالماء ولا بغير الماء. والرأي الثاني رأي الحنفية، نعم الحنفية هم من أحسن المذاهب فيما يتعلق بالنجاسات وإزالة النجاسات إلى آخره، وهم أوسع المذاهب، فيرون أن النجاسة الحكمية تطهر بكل مطهر، سواء كان بالماء أو بالتراب أو بغير ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والنجاسة عين مستخبثة شرعا، متى زالت بأي مزيل طهر المحل. والأدلة على هذا كثيرة، والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل بسائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار هذه تدل على أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، لأن المستجمر إنما يستجمر بالخرق والحجارة ونحو ذلك إلى آخره. قال: والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. نعم، هذا سبق الإشارة إليه، وسيأتينا إن شاء الله في باب التيمم، وأيضا في باب الاستجناء الاستنجاء ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع. يعني عندنا قاعدة وهي أن الأصل في المياه الطهارة، لقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في حديث أبي هريرة في ماء البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته. فالأصل في المياه أنها طهور مطهر. وقول المؤلف: ونحوه مما يأتي ذكره، يعني الماء الطهور هو الباقي على حقيقته، هو الباقي على خلقته، إما حقيقة أو حكما. حقيقة باقي على ما خلقه الله عز وجل من برودة أو حرارة أو ملوحة أو عذوبة إلى آخره، باقي على حقيقته. أو حكما تغير بأشياء لا تنقله عن كونه طهورا، كالمتغير بمكثه أو المتغير بما ينبت فيه أو يسقط فيه من أوراق الشجر إلى آخره، ما ينبت فيه من طحلب أو نحو ذلك ونحوه أيضا كالمسخن، هذا باق حكما، نعم، الباقي إما على الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، إما حقيقة أو حكما كالمتغير بمكثه أو المتغير بساقط فيه أو المسخن إلى آخره، هذا باق على ما خلقه الله عز وجل حكما، يعني حصل له طرأ عليه شيء حدث فيه لكن لا ينقله عن كونه مطهرا. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع، هذه كلها أنواع للمياه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع المياه وذكر عدة أنواع، ذكر أنواعا كثيرة، ونحن سنذكر إن شاء الله مقتصرا لهذه الأنواع بكلمتين فقط. نعم. كقطع كافور، هذا النوع الأول المتغير بغير ممازج، يعني بغير مخالط، مثل المتغير بقطع الكافور. نعم، قطع الكافور طيب معروف، فإذا هذا الطيب الكافور منه ما يكون قطعا ومنه ما يكون مسحوقا، فإذا أخذت هذه القطعة وجعلتها في الماء يتغير بها الماء، نعم الماء سيتغير بهذه القطع، فهذا هذا لا يخرجه عن كونه طهورا.